بسم الله الرحمن الرحيم. الف لام ميم. تلك آيات الكتاب الحكيم. هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم مفلحون. ومن الناس من يشتري الحديث ليضل عن سبيل الله وأن يتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا كلم يسمعها كأن في أذني وقرب بشر عذاب أليم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات هم خالدين فيها وعد الله حق وهو عز وجل. خلق السماوات والأرض يرونها والقدر والسنة في كل دابة وأنزل من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دون الله من ضلال مبين.